المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم وبمستمعين. حياكم الله. أول رسالة في هذا اللقاء رسالة المستمع إبراهيم أبو حامد. الأخ إبراهيم يسأل في هذه المرة جمعا من الأسئلة، فيسأل أولا عن صحة هذا الحديث كما يرويه: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله الحاملين دعوته، الجادين في نشر ملته، المدافعين عنها، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا الحديث ضعيف ومعناه صحيح، معناه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومعناه: الدين النصيحة. ومعناه في حديث البيعة: والنصح لكل مسلم. ولا شك أن من النصح لكل مسلم الاهتمام بأمر المسلمين، ولا شك أن من محبة الخير لهم والإيمان بحب الخير لهم أن يهتم المسلم بأمورهم، فيفرح بانتصارهم ويسر بغناهم ويسعد بهدايتهم ويتألم بفرقتهم ويضيق صدره بحروبهم ويتألم لما يحصل بينهم من نزاع يمكن للأعداء منهم. والاعتصام بحبل الله والتآلف والتعاون وعدم التفرق من أسباب انتصار المسلمين. والله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والتفرق من عوامل الذل ومسببات المهانة وتسلط الأعداء. ولا يزال المسلمون بخير ما اجتمعوا على كلمة الحق، ولا ما تفرقوا شيعا وأحزابا، ولا انتصرت الأمة بالتحزبات، ولا على شأنها بالشيع والجماعات. وقد جرب هذا وذاك عندما كانوا أمة واحدة، يسعى بذمتهم أدناهم، ينظر الوالي إلى السحابة فيقول لها: أمطري حيث شئت. وعندما تفرقوا أيدي سبا وكاد بعضهم لبعض وألفوا الخصام وشهروا السلاح فيما بينهم، رحمهم أعداءهم. وحسبك من حادث بامرئ ترى شانئيه له راحمين. فالله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن صحة هذا الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. كذلك هذا الحديث لا يصح. لا شك أن الطلاق لا يتقرب إلى الله به إلا إذا كانت المرأة فاجرة، نحسة، نجسة، بغيا، مفسدة، فيطلقها الرجل صيانة لبيته وفراشه وذريته، ولئلا يكون من أهل الدياثة الذين لا خير فيهم ولا رحمة لهم. لا شك أن الطلاق لم يحث عليه النبي الهدى، النبي المصطفى نبي الهدى، بل قال إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، وإنك إن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، أو كلمة نحوها. وقال لا يفرك مؤمن من مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي آخر. فلا يصار إلى الطلاق إلا عند تعذر العلاج بغير الطلاق. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا ما قد يقع من المرأة من نشوز واستعلاء، قال للرجال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فلم يذكر الطلاق في العلاج، وإنما ذكر الوعظ والهجر. فإذا ظلمت ساغ ضربها الضرب الذي لا يشق جلدا ولا يكسر عظما، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن المداينات الصحيحة والمداينات غير الصحيحة، ويطلب صور من ذلك ليتضح الجواب كما يقول، جزاكم الله خيرا. هذا السؤال العايم. الله المستعان. المداينات الصحيحة ما خلت من الغرر والغش والخداع والكذب والربا، والمداينات الباطلة الفاسدة الخبيثة ما اشتملت على ربا أو غش وخداع وكذب وخيانة ونية ألا يوفي الدائن المدين ما عليه للدائن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا يسأل: ما هو واجب الجار تجاه جاره المقصر في العبادات؟ حق الجار على الجار أن ينصحه إذا رأه مقصرا، أن يزوره إذا مرض، أن ينصحه إذا استنصحه، أن يستنكر ما يراه فيه من منكر، وأن يهتم بذلك، وأن يحرص على الرفق واللطف والعناية والشفقة، وأن يستعمل في نصحه وإرشاده أرق ما يستطيع من القول، لأن ما يأتي باللين والرفق خير مما يأتي بالعنف والشدة. والله جل وعلا أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم في لينه ورفقه، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فمن رحمة الله بالعبد أيضا الذي يأمر بخير وينهى عن شر أن يلين لإخوانه ويتجنب الغلظة، فإن اللين والرفق أدعى لأن يقبل النصح والإرشاد، وإن الغلظة والعنف والسلاطة في اللسان والفحش في المقال من عوامل رد النصيحة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى أخواتنا رمزت لاسمها بالحروف عين باء. أختنا لها قضية تقول فيها: مدة دورتي الشهرية 6 أيام، أما اليوم السابع فتكون خفيفة جدا أو لا تكاد تنزل، ولكن أمهلها هذا اليوم للتأكد من الطهر، وبعد ذلك أغتسل ويمر يوم كامل وأنا أصلي وأصوم، ولكن في نهاية هذا اليوم أرى بعض الأثر، ولكن أصلي وأصوم من مدة 2 شهر قبل رمضان القريب، ويكون في اليوم السابع لا شيء وأصلي، وبعد 2 يومين أرى بقعة دم حمراء وأغتسل وأكمل صلاتي ولا أرى بعد ذلك أي شيء. وهذا حدث في رمضان القريب وأنا صائمة، ولكن لم يمنعني هذا الشيء من إكمال صومي، فهل أقضي ذلك اليوم أم لا؟ فهذا اليوم لا يعتبر من أيام دورتي المعتادة، جزاكم الله خيرا. أيام الدورة ما كان من صفرة في أثناء الدورة في أولها أو آخرها أو كدرة أو خيوط دم فهي من العادة، وما كان من صفرة أو كدرة أو ما تسميه النساء وسخا أو بعض النقط النادرة في غير وقت العادة فهو إنما يعد ناقض وضوء لا يؤثر على صوم ولا يمنع من الصلاة. جزاكم الله خيرا. إذا تقضي ذلك اليوم أنا شيخ صالح؟ لا تقضي ذلك اليوم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: أنا أعمل مسرحة شعر في أحد صالونات النساء، فأقوم بقص الشعر وصبغه وتسريحه وآخذ على ذلك مرتبا شهري، ما حكم هذا العمل مع العلم أني متحجبة والحمد لله وأتقي ربي في كل شيء؟ نهى النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم عن تغيير خلق الله ما عدا الشيب، فيجوز تغييره، يجوز تغيير الشيب بالصفرة وبالبني والأشقر، ولا يجوز تغييره بالأسود. فإذا كان ما تذكره السائلة من صبغة الشعر تغير الشعر الأشقر إلى أسود أو إلى ذهبي أو الأسود إلى أشقر فلا يجوز. وأما قص الشعر فما كان من تسريحات وافدة عن تسريحات العصر وموضتها وتقليد ذوات التسريحات الوافدة، فلا يحل للمسلمة أن تتشبه بغير مسلمة لا في تسريح ولا في ملبس وزينة، فإن المرأة المسلمة والرجل المسلم لا يحل لواحد منهما أن يتشبه بأعداء الله جل وعلا في هيئة وغيرها. أما ما كان من عادة الناس المسلمين فعله مما لم يرد نهي عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فلا بأس به، وهذا القص إن كان قص للشعر حتى تكون كأنها فتى من الفتيان فلا يحل، وإن كان تقص الشعر ليتنامى ويتناسق نموه ولئلا يكون فيه شعرات ممتدة وشعرات دون فلا حرج في ذلك. أما ما كان لتقليد ومحاكاة التسريحات التي تنشرها المجلات الخليعة والصحف الماجنة فلا يحل للمرأة المسلمة اعتياد ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: لي شقيق لا يصلي إلا نادرا ويصوم، وقد تسبب هذا في إغضاب والديه ومنعوه من هذا التصرف، ولكن هو في الاستمرار ومعاند، وقد سمعت أن مثل هذا لا يجالس ولا يؤكل معه، ولكن هو أكبر مني سنا ولا أستطيع فعل ذلك، فأرشدوني إلى الطريق السليم جزاكم الله خيرا. لا تيأسوا من هدايته، فإن القلوب بيد الله، وسلوا الله له جل وعلا الهداية. وإذا كان هجركم إياه يردعه عن ما هو فيه من منكر فيجب أن يهجر، وإذا كان إخراجه من المنزل يحمله على التوبة والندم وتستطيعون إخراجه فافعلوا، فإن الصلاة عمود هذا الدين وعليها مدار الإسلام، ولا دين لمن لا صلاة له، ومن ترك صلاة واحدة عامدا متعمدا فلو مات في أثناء ذلك مات على غير ملة الإسلام. الأمر عظيم وشأن الصلاة شأن باهر، نسأل الله الهداية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بل مستمعة رمزت لاسمها بالحروف زائفة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أراهما، وذكر: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، هل معناها المرأة التي ترفع شعرها؟ جزاكم الله خيرا. الحديث رواه مسلم وغيره. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني ظلما، وأما من يضرب الناس بحق فلا يعاقب. رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهم كأصنمة البخت المائلة لا يرها رائحة الجنة. ما رأي هذا الحديث بالنسبة للرجال؟ جزء من تحريم الظلم، فإن الظلم ظلمات كما قال صلى الله عليه وسلم: اتق الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فمن ضرب الناس ظلما فالموعد أمامه، فإنه يقتص لظلم المظلوم من الظالم. يقول النبي في الحديث الصحيح: لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقتص للناس الشاة الجلحة من الشاة القرنة. فإذا كانت بهيمة أنعام يقتص لها لمظلومها من ظالمها، فما بال أهل العقل والتكليف. فهؤلاء الذين وصفهم النبي من الرجال أنهم من أهل النار هم الذين يضربون الناس ظلما وعدوانا. وأما النساء الكاسيات، قيل كاسيات من النعمة والصحة، عاريات من الأدب والحياء والعفة، وقيل كاسيات بالملابس، عاريات لا يسترن المفاتن، وقيل مائلات، معناها مائلات إلى الرجال يستهوينهم ويبدين لهم ما يفتنهم، مميلات يملن الرجال إليهن، وقيل مائلات في المشية والتبختر والتغنج، ويمشطن المشطة الميلة. والمشطة الميلة هي التي تسميها النساء في زمن هذا الفرقة المائلة، وهذه المشطة كانت في الجاهلية عند العرب لا يستخدمها إلا النساء اللواتي يمارسن الزنا، ليعلم من رأى إحداهن وقد فرقت الفرقة المائلة أنها ممن يبيع عرضها، إن اللواتي يبيعن خروجهن للزنا، فتعرف المرأة بمجرد ما ترى عن بعد وقد فرقت شعرها على جانب الجبين أنها ممن يمارس هذه المهنة الرذيلة. وقيل مع ذلك مميلات رؤوسهن اللواتي وصفن بأنهن كأسنمة البخت المائلة. البعير البختي يرتفع سلامه مال وعظم، فاللواتي يضخمن لفائف رؤوسهن مع شعورهن حتى تكون كأنها سلام بعير مرتفعة شعورها عن موضعها، تكون بهذه المثابة. والسنة في الشعر إرساله لا جمعه ولفه ورفعه. ولذلك لما ماتت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الغاسلات النبي عليه الصلاة والسلام أن يظفرن شعرها 3 ضفائر، 1 خلف و2 على الجانبين. وهذا الأمر يدل على استحباب مثل هذا الفعل للمرأة في حياتها وموتها، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يتضمن قول الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، هل يتضمن هذا القول الكريم عدم لبس الحذاء الذي يحدث صوتا عند المشي بالنسبة للنساء؟ جزاكم الله خيرا. هذه الآية الكريمة فيها إرشاد إلى أن المرأة ينبغي ألا تظهر صوت حليها، فإن صوت الحلي على المرأة مؤثر في نفس الرجل ويتغنى به ويتغزل. ولذلك يقول الأعشى في قصيدته التهلامية: تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت، كما استعان بريح عشق زجل. فنهيت المرأة المؤمنة أن تضرب برجلها ليعلم الناس أنها ذات خلخال. وقد كانت النساء إلى وقت قريب في كل مكان في المملكة يعتنين بلبس الخلاخل، والخلخال من الزينة التي كانت العرب تعتادها، واستمرت إلى هذا الوقت وهي في غير بلادنا، في عدد من بلدان العرب نفس الخلخال المعروف. فالشاعر العربي يذكره ويذكر في قوله: تجول خلاخيل النساء ولا أرى لرملة خلخال يجول ولا قلبة. فكانت من ملابس النساء. فكانت المرأة إذا أرادها أن تعلم الناس أنها من ذوات الحلي قرعت برجلها الأخرى فصار للخلخال دنين ورنين، فنهيت. فإذا كانت تنهى أن تظهر صوت الحلي فهل يؤذن لها أن تبدي المفاتن الخلقية التي هي أشد جاذبية وأعظم إغراء وأعمق في الفتنة؟ أما أن تلبس المرأة الحلي فلا حرج. ويقول الله: ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ما ذكر من ذلكم اللبس، هل يعد من ذلكم القبيل أو لكم توجيه آخر شيخ صالح؟ لبس الحلي بالساقين أو اليدين من الألبسة المباحة أصلا. وأما ما يلبس من الأحذية التي تسمى الصرارة، وهذا اسمها عند المتقدمين، فقالوا: ويكره للنساء لبس الحذاء الصرارة كما يكره ذلك للرجال. فإذا اعتنت المرأة أن تأخذ هذا النوع من الحذاء المنبه إليها كان لها ما أرادت من الفتنة، فيكره لها ذلك كراهية شديدة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: أبي على خلاف من زمن طويل مع أخوالي، ولهذا لا أستطيع زيارتهم، فهل أقع في قطيعة الرحم علما بأن والدي يغضب غضبا شديدا ويعاقبنا إذا علم أننا ذهبنا إليهم؟ نسأل الله الهداية لنا ولكل مسلم من إخواننا المسلمين. اللهم آمين. إن قطيعة الرحم غير جائزة، وإن الآمر بها عاص لله جل وعلا، فالله نهى عن تقطيع الأرحام، وأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق الخلق أخذت الرحم وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، يعني عند العرش أو بقائمة العرش. فقال الله جل وعلا: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فصلة الرحم أمر هام، وقطيعتها فجيعة وفضيعة، والآمر بالقطيعة آثم ومؤثم، والمغلوب على أمره الذي لا يستطيع تجاوز آمره يتحمل الوزر عنه من ألزمه بالقطيعة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى الجزائر لنقرأ رسالة بعث بها مستمع من هناك. يقول مسيدي الصالح، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يجوز للصائم أن يفطر بعد غروب الشمس وقبل الأذان؟ جزاكم الله خيرا. يقول النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: إذا أدبر النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. في رواية لم يذكر الشمس. فالصوم متعلق بغروب الشمس، فإذا غربت حل للصائم الإفطار ولو لم يؤذن مؤذن. جزاكم الله خيرا. ما حكم الصلاة في النعال أجلكم الله؟ أفضل الناس وأبرهم وأتقاهم لله محمد صلى الله عليه وسلم صلى بالنعال وأمر بالصلاة بها، وإنما خلعها في مرة من المرات، دخل في الصلاة بنعليه ثم خلع النعلين أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم رضوان الله عليهم، فلما صلى قال ما لكم خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال لا تفعل، إنما خلعت لأن جليل أخبرني أن فيهما أذى، إذا دخل أحدكم المسجد فليدرك عليه بالتراب ثم ينظر فيهما، فإذا لم ير فيهما أذى فليدخل عليه. وقال في حديث آخر صلوا في بنعالكم، خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون بنعالهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في هذا الزمان فرشت المساجد شيخ صالح، وأصبح الدخول بالنعال أجلكم الله يؤثر في هذه الفرش، هل من كلمة يحفظكم الله؟ على المسلم أن يحرص أن لا يؤذي إخوانه المسلمين في مشاعرهم، وأن يترك ما لا بأس به إذا كان ذلك يسوءهم ويضايقهم، فضلا عن أن المساجد إذا كانت مفروشة بالبسط والسجاد أن المرور فوقها ولو بمجرد غبار النعلين يؤذي ويضايق الناس، فينبغي أن يخلع. فهو إذا دخل منزله في الغالب لا يدوس فرش بيته بنعليه، فالمسجد أولى بذلك. أما إذا كانت المساجد مفروشة بالحصبة والرمل التراب فلا حرج أن يصلي بنعليه ولا أن يدخل بهما إلى المسجد، بشرط أن يدركهما قبل الدخول في المسجد وأن ينظر إليهما. وبعض الناس يريد أن يظهر بمظهر المطبق للسنة، فتجده يدخل المسجد دون تفكير بما وطئ في طريقه، ثم يسير ولو شئت أن تقفو أثره من الباب إلى الموضع الذي وقف فيه لا تبعته بدون أي مشقة، لما يترك خلفه من أثر من غبار النعلين، وليس بذلك بلائق، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح ابن محمد اللحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.